على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر تفسير الإمام ابن كثير للإمام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، ونشرع اليوم إن شاء الله في قراءة تفسير سورة النساء. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. قال ابن عباس: نزل سورة النساء بالمدينة، وكذا روى ابن مرضوي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال: هذا إسناد صحيح، إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: سألوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اكتب عندك في ورقة، في ورقة روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أنه قد بنى بها. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة بالمدينة، وروى البيهقي والطبراني في الكبير أي في معجمه الكبير من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء. لا حبس بعد سورة النساء. والحديث سنده ضعيف لا تقوم به حجة. وعلى فرض صحته فالمراد منه أن أهل الجاهلية كانوا يحبسون المرأة بعد وفاة زوجها. بمنعها من الزواج، لاعتقادهم أن أولياء الميت لاعتقادهم أن أولياء الميت أولى بامرأته. وهذه الصورة مدنية كما هذه الصورة مدنية. قال القرطبي وهي مدنية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأطلق عليها انتهى كلام القرطبي وأطلق عليها اسم النساء لذكر النساء فيها وأطلق عليها اسم النساء لذكر النساء فيها كسورة البقرة لذكر البقرة وسورة المائدة لذكر المائدة وقيل سبب تسميتها بالنساء لأن ما نزل فيها من أحكامهن وقيل سبب تسميتها سورة النساء لأن ما نزل فيها من أحكامهن أكثر مما نزل في غيرها وقد أطلق اسم النساء أيضا على صورة الطلاق وتسمى بصورة النساء القصرى القصرى دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود قال لنزلت سورة النساء القصرى لنزلت سورة النساء القصرى افتح قوس أي سورة الطلاق ايه في القوس لنزلت سورة النساء القصرى أي سورة الطلاق بعد الطولة أي سورة البقرة أي سورة البقرة نعم لا الطولة أي سورة البقرة انتهى ما نريد املاءه نرجع للكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول تعالى آمرا خلقه بتقوى وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيال ابن عبيد عن جده حنظلة عن جده حنظلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذ هي حاضت لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذ هي حاضت انتهى الحديث وأطلق الشارع عليهم اليتامى وأطلق الشارع عليهم اليتامى عند إعطاء المال مع أنهم في هذه الحالة ليسوا يتامى وأطلق الشارع عليهم اليتامى عند إعطاء المال مع أنهم في هذه الحالة ليسوا يتامى باعتبار ما كانوا عليه نعم باعتبار ما كانوا عليه لا يعني قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الآية طيب سماهم يتامى وأمر بإعطاء المال مع أنهم عند إعطاء المال ليسوا بيتامى ولكن باعتبار إيه ما كانوا عليه باعتبار ما كانوا عليه نعم أي نعم لا يتم بعد يعني إذا احتلم الغلام ليعتبر يتيما وإذا حاضت الجارية لا تعتبر يتيمة معي نرجع يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم ولهذا قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وقال سعيد بن جبير لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم يقول لا تبدلوا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا وقوله إنه كان حوبا كبيرا قال ابن عباس أي إثما كبيرا عظيما وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم مثل قول ابن عباس والمعنى إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوا وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه وروى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجملها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمر أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوهن قال عروة قالت عائشة إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله يستفتونك في النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال طيب اكتب عندك وقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى والله لو ورخ يكون أفضل التبان ده قسط بمعنى جارة، ومنه قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. قسط بمعنى جارة، ومنه قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. وأقسط بمعنى عدلا، ومنه قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسط أي عدلا، ومنه قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله تعالى وإن خفتم أي ظننتم، وإن خفتم أي ظننتم، أي غلب على ظن أحدكم أنه سيقصر. أي غلب على ظن نعم، وإن خفتم أي ظننتم. أي غلب على ظن أحدكم أنه سيقصر. قوله تعالى ما طاب لكم من النساء، قوله تعالى ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب لكم، ولم يقل من طاب لكم. فإذا عبر بما عن العاقل، فإذا عبر بما عن العاقل فإنه يلاحظ معنى الصفة لا معنى العين والشخص. فإذا عبر بما عن العاقل، لأن احنا نعرف إن ما لغير العاقل ومن للعاقل. طب هنا قال فانكحوا ما طاب لكم، عبر هنا بما عن العاقل، هنا بيلاحظ فيها معنى الصفة لا معنى العين والشخص. يبقى هنا لاحظ إيه صفة الإيه النساء أو الإيه أو الأنوثة، فجاء بما تعبيرا عن الصفة لا عن المرأة بعينها أو عن الشخص بعينه. طيب يأمر تعالى بدفع الأموال، وقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربع، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع من هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكرهم. قال الشافعي رحمه الله وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فخذفه في نفسه، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، ويم والله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي ذغال. ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي مثله إلى قوله اختر منهن أربعا. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد، وهذه زيادة حسنة. وإسناد الحديث الذي قدمناه في من مسند الإمام أحمد قالوه ثقة على شرط الشيخين الصحيحين. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن مع في بقاء العشرة، وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال. وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فينا مسألة وهي من يطلق ومن يبقي، من يطلق ومن يبقي، يعني هو أسلم وعنده أكثر من أربعة، فالشرع المطهر أمره أن يبقي أربعا فقط، هذا إذا أراد، ويطلق الباقي. طيب من يطلق ومن يبقي؟ لأهل العلم قولين باعتبار متى تزوجهن، فقالوا إن تزوجهن كلهن في وقت واحد وأراد أن يبقي أربعا ويطلق الباقي فليس له إلا القرعة، يقترع، إما أن يقترع على من تبقى وإما أن يقترع على من تطلق، فهو مخير، يعني يأتي بالسهام أو بالخواتم ثم يقول من خرج خاتمها فهي طالق، أو يقول العكس من خرج خاتمها فهي معي، مخير. القول الثاني أنه إذا تزوجهن امرأة بعد امرأة فالذي يطلق الأخريات، أما الأوائل فيبقين على ذمته. حضر مفهومة ديت؟ أي نعم، اللي هم الأوائل الذي تزوجهن في إيه؟ في البداية. يبقى بناء على ذلك من تزوج أو من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة يأمره الشرع بفراق إلا أربعا. طيب من يطلق؟ قلنا إن كان تزوجهن في وقت واحد فالقرعة، إن كان تزوجهن في وقت واحد فالقرعة، وهو مخير في القرعة بين ما يخرج سهمها فهي طالق وبين ما يخرج سهمها لا تطلق. نفضل حديث هنا يخطف الهنة أربعة جاب نفضل نظر تزوجهن في وقت واحد. لا ما هو نعم هو هكذا، ولكن قيد ببقية النصوص الشرعية، لأن الذي تزوجهن بعد الأربع باطلة، وقلنا أحكام الشريعة تسود على الجميع. وصلنا لحد فين؟ تفضل يا أخي. تزوج فين؟ هو مخير خلاص؟ أي مخير؟ نعم. شفنا العلة في أن يطلق الأخريات أن بعد الأربعة. نعم، زوجهم غير صحيح. نعم. خلاص كده نقرأ القول الثاني اللي هو خلصنا الأولاني اللي هو القول الثاني. القول الثاني إذا تزوجهن واحدة بعد الأخرى يطلق الأخريات ويبقي الأربع المتقدمات. نعم. ولو الرجل تزوج المرأة قبل الإسلام لزواج الناس اليوم، نعم، يكون الزواج صحيحا؟ أعد علي. تزوج الرجل المرأة قبل الإسلام زواج الناس اليوم وبالوليد، لكن الزواج صحيح. طب الرجل المسلم ولا كافر؟ قبل الإسلام يعني كافر. زواجه صحيح ولكن في ظل شريعة الإسلام يبطل. عشان خدنا قاعدة إن أحكام الدنيا كلها تقضى على شرع الإسلام، زي بيع الخمر غير المسلم يجوز أم لا يجوز؟ مع أن الذي باعها كافر والذي اشتراها كافر، يجوز أم لا يجوز؟ هكذا. الأوائل المتقدمات يطلق الأخريات. ماشي أكمل كلام. طيب عند قوله تعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دلت الآية على تحريم ما زاد على الأربع في وقت واحد، ووجه ذلك أن الخطاب للجميع من الأمة، وجه ذلك أن الخطاب للجميع من الأمة. فإن قيل لما جاء بالواو ولم يأتي بأو، ولم يأتي بأو، ها؟ فإن قيل لما جاء بالواو ولم يأتي بأو، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع. الجواب لأن التخيير لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة. نعم، لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره. وذلك ليس بمراد، وذلك يعني لو قال الله تعالى سنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع، يشعر إما مثنى وبس، وإما ثلاث وفقط، وإما رباع وفقط. اكتب عند قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، مش فاهم. لو جاء بالتخيير أو، يشعر أنه لا يجوز إلا أحد الأعداد. يعني إيه؟ أنت هتتزوج اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هتطلق واحدة، إما اثنين يبقى مفيش غيرها سامت، وإما ثلاثة يبقى ما تجيبش أربعة، وإما أربعة يبقى ما تجيبش أكثر من كده. معي أدي معنى كلمة التخيير. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، معطوف على واحدة فانكحوا واحدة وانكح أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري. معطوف فإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو إيه أو ما ملكت أيمانكم. يبقى أو هنا معطوف على إيه على واحدة، والمعنى أي انكحوا أي فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري. وإن كثر وإن كثر عددهن وإن كثر عددهن، والمراد نكاحهن بطريق الملك. حاضر. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم معطوف على واحدة أي فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري وإن كثر عددهن، والمراد نكاحهن بطريق الملك. بمعنى الوطئ. نعم بمعنى الوطئ. فين مكتوب على ملتك ايه عندك؟ وان كثر ايه عددهن كثر لو الف. بس فين الرجالة بقى؟ ها زي ما انا شايف صح. نعم لا هب انهما يجد حرائر قط وتصر لا بأس بذلك. فين يا الرجال اللي بالشكل ده؟ يقول لك لو جمع بين أربعة وعنده سراري، فين يا الناس دي؟ هؤلاء تحت التراب أو في الكتب الصفراء. كلم كلام كده مش عارف يعني. ماشي يا أبو زياد. يقول فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له النبي صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اكتب عندك ملحوظة يعني اكتب والله أنا همل من دماغي حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يقدر بقى. ملحوظة لا يجوز للرجل لا يجوز للرجل ورق أن يتزوج بالرابعة وقد طلق. لا يجوز للرجل أن يتزوج بالرابعة وقد طلق واحدة من أربع واحدة من أربع طالما أن المطلقة ما زالت في عدتها. لا يجوز للرجل أن يتزوج الرابعة إذا طلق واحدة من أربع طالما أن المطلقة ما زالت في عدتها من طلاق رجعي من طلاق رجعي. واضحة؟ أما إذا طلقها وبت طلاقها أما إذا طلقها وبت طلاقها فله أن يتزوج بالرابعة حتى لو كانت المطلقة ما زالت في عدتها. واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني طلقها الثالثة بت طلاقها تعتد تعتد أم لا تعتد؟ لازم تعتد. ما فيش حاجة اسمها طلقها من غير عدة، الكلام ده مش موجود خالص إلا في حالة واحدة اللي هي إيه؟ لم يدخل به لم يدخل به. ماشي. فهنا طلق المرأة ثلاثة طلقات، بت طلاقها كويس، وتعتد له أن يأتي برابعة بدلا منها وهي في عدته. واضحة ولا فيها إشكالية؟ مظبوط كده؟ ماشي يا أخوانا كده؟ نعم؟ لا ما خطأ، وإحنا عشان كده نبيت عليه، اكتب عندك. وكذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج برابعة وقد طلق واحدة من أربع، وقد طلق واحدة من أربع وهي أختها. هذا من باب أولى، بين جمع بين أمرين، بين كونها أخت وكونها إيه تكون إيه خامسة، تكون خامسة. واضح يا اخوانا الملحوظتين دولت؟ اي نعم، اي طبعا زادت في العده. بس هنا التحريم جه من وجهين، ان هو يجمع بين اكثر من اربع ومن بينهما اللي هي ايه اختين، لا يجوز. نعم، لا خلاص انتهى، ليس هناك قيد. معايا اخر فضل لو ذلك طبعا نكون في العده. ماشي يا اخوانا، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.